لعمري حد لارد طفيل وبرد يا رميو في الغسالة بعمل مش بشتكي بطلع كل قوتي تشاؤم مال السوق التفاؤل ما في منه اشتري ست الصبح ولسه ما نمتش عمال بكتب في الاغاني في المدرسة ما اتعلمتش قد ايه المواطن بيعاني كله حافظ مش فاهم كل فرد انسان آلي هفضل